spazzare quel fondare nella uova tua gente. Achiar flok matle lel botande, watle yisada kopa kale. Hey! tej, a wyża nie tej my spiegale. Joe. se bublam daram pilam. Sabes, todo es de metal. kärran. Där har jag mig kolumnes plats igen. Thank you. די שמשת מעטועת מתלוף אפלה אל קורן better on now. Thank you. اجدد قرناطة الشرب اللي مقيتم وانت تنسي الشعب في البيتم والفلق عمرك Yeah, yeah, you said my name.